الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس الرابع الذي نعقده في شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في المجلس الثالث المجلس الماضي الصيغة الثالثة من صيغ إطلاق الخلاف، وهو أن الإمام الموفق رحمه الله تعالى في المقنع قد يطلق الخلاف في القول المرجوح، ومثاله قوله: ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين، وقيل في عمودي النسب روايتان. فأطلق الخلاف في القول المرجوح. وقد يطلق الإمام الموفق الخلاف في القول الراجح، فمثاله أيضا قال: وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى وجهين، وقال القاضي: لا تطلق. فأطلق الخلاف في القول المقدم الصحيح. إذن الصيغة الثالثة هي صيغة تختلف عن في المكان، تختلف فقط في المكان، وقد تكون نفس الصيغة الأولى لكنها في المكان تختلف. أما اليوم فسنأخذ بإذن الله تعالى الصيغة الرابعة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع التي ذكرها الإمام المرداوي رحمه الله في هذه المقدمة. قال الإمام علاء الدين المرداوي في مقدمة الإنصاف: وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة يحتمل وجهين، والغالب أن ذلك وجهان للأصحاب، إلا أنه لم يطلع على الخلاف فوافق كلامهم أو تابع عبارة غيره. الشرح المجمل لهذه الصيغة قوله: وتارة يطلق الخلاف، يعني الموفق يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة يحتمل وجهين. هذه هي الصيغة الرابعة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع، وقد ذكر المرداوي أمرين فيها: ذكر دلالتها وذكر أصلها. فأما دلالتها فذكر أنها تدل على إطلاق الخلاف. حكم الإمام المرداوي رحمه الله على هذه الصيغة، ثم ذكر صورتها فقال: وتارة يطلق الخلاف، فحكم عليها بأنها صيغة إطلاق للخلاف، ثم ذكر صورتها فقال: وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة يحتمل وجهين. فذكر صورتها أنه يقول فيها يحتمل وجهين، ثم ذكر أصل هذه الصيغة فقال: والغالب أن ذلك وجهان للأصحاب، إلا أنه لم يطلع على الخلاف، أي الموفق لم يطلع على الخلاف فوافق كلامهم أو تابع عبارة غيره. فأما أصلها فذكر أن صاحب المقنع إما أن يكون أنشأ هذا الاحتمال من عنده، وإما أن يكون تابع عبارة غيره. الشرح المفصل لهذه الصيغة: النقطة الأولى قول الإمام المرداوي رحمه الله: وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة يحتمل وجهين. جزم المرداوي رحمه الله بأن صيغة يحتمل وجهين تدل على إطلاق الخلاف، ولم يذكر فيها اختلافا بين الأصحاب، وهو كذلك فيما يظهر. ومفهوم إطلاق الخلاف جاء لها من صيغة المثنى وجهين التي تدل على التساوي في هذا السياق، ولا تحتمل التفاضل كما سبق في الصيغة الأولى. مثال لهذه الصيغة قوله في المقنع في كتاب الصداق: وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن، فإن كان الابن معسرا فهل يضمنه الأب؟ يحتمل وجهين. هذا مثال له. لكن ما الفرق بين هذه الصيغة يحتمل وجهين والصيغة الأولى على وجهين؟ الجواب: الفرق في أصلها. فصيغة على وجهين معناها أنه قد قيل بالوجهين من قبل، فهو خبر محض. وأما صيغة يحتمل وجهين فيحتمل أنه أنشأها القائل، ويحتمل أنه تابع عبارة غيره كما قال الإمام المرداوي. النقطة الثالثة أو الثانية، قال الإمام المرداوي: والغالب أن ذلك وجهان للأصحاب، إلا أنه أي الموفق أي إلا أنه لم يطلع على الخلاف فوافق كلامهم أو تابع عبارة غيره. هذه العبارة التي قالها الإمام المرداوي عن صيغة يحتمل وجهين، يحتمل أن المرداوي قد قالها بالنظر إلى ظاهر لفظها، بالنظر إلى ظاهر لفظها أي قد قالها نظريا، ويحتمل أنه قالها بعد الاستقراء نتيجة استقرائه. ونحن كما سبق ذكرنا أن الإمام المرداوي يراوح في كلامه عن الصيغ بين الكلام الاستقرائي والكلام النظري. كيف نحدد هل قالها الإمام المرداوي استقراء أو قالها ظاهريا أو نظريا؟ لا بد أن نستقرئ هذه الصيغة. الاستقراء هو الذي يحدد أحد هذين الاحتمالين، وسوف نستقرئ كتابا واحدا قبل ابن قدامة، قبل المقنع، ونقارن بينه وبين المقنع. وهذا الكتاب هو كتاب الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني المتوفى عام 150 من الهجرة. وسبب اختيار هذا الكتاب هو أنه أكثر كتاب استفاد منه ابن قدامة في المقنع، بل قد قيل بأن كتاب المقنع هو اختصار للهداية. النقطة الثالثة، إحصائيات لهذه الصيغة. جمعت ما قال فيه ابن قدامة يحتمل وجهين، جمعتها ثم نظرت إليها في كتاب الهداية لأبي الخطاب، فكانت نتيئة الإحصائية التالية: وردت صيغة يحتمل وجهين في المقنع بصيغة المضارع يحتمل وجهين، وردت 13 مرة، وتابع فيها أبا الخطاب في 11 مرة ولم يتابعه في مرتين، ووردت يحتمل وجهين بصيغة الماضي وردت 8 مرات في المقنع، وتابع أبا الخطاب في 5 مرات وفي 3 مرات لم يتابعه فيها. إذن ما المجموع؟ المجموع وردت هذه الصيغة، وردت هذه الصيغة في المقنع 21 مرة، وتابع الموفق أبا الخطاب في الهداية في 16 مرة، وردت 21 وتابعه في 16 مرة وفي 5 مرات لم يتابعه. طيب، لكي تتضح الإحصائية أكثر نضرب لذلك مثالا. قال في المقنع في باب الكتابة: وهل للمكاتب، يعني العبد الذي كاتب سيده على الحرية بأقساط معلومة، قال: وهل للمكاتب أن يراهن أو يضارب؟ يحتمل وجهين. وكذلك قال في الهداية: وهل يراهن أو يضارب، وهل يراهن المكاتب أو يضارب؟ يحتمل وجهين. إذن الموفق وافق أبا الخطاب في الهداية وتابعه على ذلك في العبارة، أي تابعه في صيغة الإطلاق هذه. إذن من خلال الإحصائية الماضية التي أعرضناها يتبين أن الإمام المرداوي قال كلمته تلك بالنظر إلى ظاهر لفظها، أي قال ذلك نظريا وليس استقرائيا، وإلا فلو كان قاله بعد الاستقراء لقال: والغالب أن ابن قدامة قد تابع أبا الخطاب في إطلاق الوجهين وربما قالها من عنده. لكن الإمام المرداوي ماذا قال؟ قال: والغالب أن ذلك وجهان للأصحاب، إلا أنه لم يطلع على خلافهم فوافق كلامهم أو تابع عبارة. فقال الغالب أنه لم يطلع على خلافهم. طيب، وبعد بالنسبة هل الإمام ابن قدامة اطلع على كتاب الهداية؟ هذا لا شك فيه قطعا أن الإمام المرداء أن الإمام ابن قدامة اطلع على كتاب الهداية وهو قد نقل منه في المقنع. نعود إلى كلمة المرداوي وننظر إليها من ظاهر لفظها كما نظر إليها الإمام المرداوي. فظاهر لفظها أن ابن قدامة أنشأ احتمال الوجهين من عنده حينما قال يحتمل وجهين. لماذا؟ لأنه لم يعزها إلى أحد قبله، فالأصل أنه هو الذي ابتدأ قولها، وإذا رأينا أحدا قد سبقه إلى ذلك فهذا من الموافقات. هذا ما أحسب الإمام المرداوي يريد أن يريد قوله حينما قال والغالب أن ذلك وجهان للأصحاب، إلا أنه لم يطلع على الخلاف فوافق كلامه. طيب، لماذا قلنا بأن الإمام المرداوي قد قال هذه العبارة على ظاهر اللفظ؟ لأن هكذا المرداوي في بعض الصيغ، وقد صرح بأنه يتكلم على بعض الصيغ ليس نتيجة استقراء وإنما بالنظر إلى ظاهر لفظها. من الصيغ التي تبين أن الإمام المرداوي قد يتكلم على ظاهر الصيغة أي على ظاهر اللفظ وليس استقراء، قوله في صيغة تقديم ستأتي إن شاء الله. قال الإمام المرداوي في مقدمة الإنصاف في صيغة تصحيح ستأتينا إن شاء الله، قال وتارة يقول، أي صاحب المقنع، وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة عند فلان ويحتمل كذا، أو فقال فلان كذا ويحتمل كذا. فظاهر هذه العبارة، قال الإمام المرداوي، فظاهر هذه العبارة أنه ما اطلع على غير ذلك القول وذكر هو الاحتمال، وقد يكون تابع عبارة غيره. حينما يقول الإمام الموفق عند فلان كذا ويحتمل كذا، قال وظاهر هذه العبارة أنه ما اطلع على غير ذلك القول، أي لم يطلع إلا على هذا القول ولذلك ذكره، وذكر هو الاحتمال وقد يكون تابع عبارة غيره. الشاهد أنه قال فظاهر هذه العبارة أنه ما اطلع على غير ذلك القول، فحكم على الصيغة من ظاهر لفظها. وقد كانت عبارة الإمام المرداوي عن هذه الصيغة عند صاحب الفروع أكثر تحريرا. رجعت إلى مقدمة تصحيح الفروع، أي مقدمة الإمام المرداوي على الفروع، ونظرت ماذا قال في هذه الصيغة عند صاحب الفروع، فوجدت أن الإمام المرداوي كانت عبارته أكثر تحريرا من عبارته على هنا في الإنصاف، في مقدمة الإنصاف. قال في مقدمته على الفروع، قال وتارة يطلق الخلافة، أي صاحب الفروع، قال وتارة يطلق الخلافة بقوله هل الحكم كذا أو لا، يحتمل وجهين، وهذا يحتمل أن يكون من عنده ويحتمل أن يكون تابع عبارة غيره وهو أولى، وهو في كلام الأصحاب كثير. انظر، قال وتارة يطلق الخلافة بقوله هل الحكم كذا أو لا يحتمل وجهين، وهذا يحتمل أن يكون من عنده ويحتمل أن يكون تابع عبارة غيره وهو أولى، أي رجح أن يكون صاحب الفروع قد تابع عبارة غيره. قال وهو أولى وهو في كلام الأصحاب، وهو في كلام الأصحاب كثير. النقطة التي بعدها، هذه الصيغة أي صيغة يحتمل وجهين هي من صيغ إطلاق الخلاف التي قد تدل على أن الإمام أحمد قد توقف في هذه المسألة بعينها، وذلك لأن الإمام أحمد إذا توقف في مسألة ولم تروى عنه رواية غيرها فإن الأصحاب يقولون فيها تحتمل وجهين. قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية قال: والقاعدة أنه إذا توقف الإمام أحمد في شيء خرج فيها وجهان. وفي تطبيق ذلك في المتون الفقهية قال ابن قدامة في المغني في مسألة المسح على العمامة قال: هل الجمع بين مسح الرأس ومسح العمامة واجب؟ هل الجمع بين مسح الرأس ومسح العمامة واجب؟ وقد توقف الإمام أحمد عنه فيخرج فيها وجهان، أحدهما وجوبه والثاني لا يجب. هل الإمام ابن قدامة حينما قال يحتمل وجهين في المسائل 21 هل كلها توقف فيها الإمام أحمد أو بعضها أو ليس شيء في شيء منها توقف؟ رجعت طبعا إلى هذا الكتاب اللي هو المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله جمعا ودراسة للباحث جمعها ودرسها أبو العباس الضميري. رجعت إلى المسائل 21 التي قال فيها ابن قدامة يحتمل وجهين، رجعت إليها في هذا الكتاب فلم أجد في المقنع في المسائل 21 التي أطلق فيها الخلاف بقوله يحتمل وجهين، لم أجد فيها ما توقف فيه الإمام أحمد، ولكني وجدت فيه ما أطلق فيه الخلاف بقوله فيه وجهان. قال صاحب المقنع في باب صلاة الجماعة: وفي إمامة أقطع اليدين وجهان. قال المرداوي: تنبيه، منشأ الخلاف كون الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف. وكذلك قال المرداوي عن قوله: فإن لم يسمعه لطرش فعلى وجهين. وهذه أيضا توقف فيها الإمام أحمد، فإن لم يسمع الإمام لطرش فتوقف فيها الإمام أحمد، فقال في المقنع: فعلى وجهين. قبل أن ننهي هذه الصيغة نقول ما دام أن ذكرنا هذا الكتاب: هل توقف الإمام أحمد يعد من إطلاق الخلاف؟ الجواب: بعض توقف الإمام أحمد رحمه الله يعد من إطلاق الخلاف، والضابط في ذلك والله أعلم فأنه إذا كانت المسألة مسألة فقهية خلافية ولم تكن مسألة حادثة فتوقف فيها الإمام أحمد، إذا كانت المسألة فقهية خلافية ولم تكن مسألة حادثة فسئل عنها الإمام أحمد فتوقف فيها، فتوقفه هذا يعتبر من إطلاق الخلاف. قال ابن الإمام أحمد عبد الله قال: سمعت أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري، ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيرا ما كان يقول سل غيري. وقال الأثرم رحمه الله: سمعت الإمام أحمد يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف فيه من الأقاويل، أي أن الإمام أحمد يعرف اختلاف العلماء وأقوال العلماء في هذه المسألة لكنه يقول لا أدري. وقد صرح الإمام الخلال بأن الإمام أحمد أحيانا يقول لا أدري ويعني لا أدري ما أختار من الأقوال، لا أدري ما أختار من الأقوال. إذن قول الإمام أحمد لا أدري في هذا الموضع في المسائل الخلافية التي سبقه العلماء وتكلموا فيها ويعرف فيها الأقوال، فإذا قال لا أدري فهذه من مسائل إطلاق الخلاف، تعتبر من مسائل إطلاق الخلاف عند الإمام أحمد. إذن وبهذا نعرف بأن ألفاظ إطلاق الخلاف عند الإمام أحمد أوسع منها عند الأصحاب، لأن الأصحاب كثير يقولون في كثير مما توقف فيه الإمام أحمد يحتمل وجهين، فكثير من ألفاظ الإمام أحمد التي تدل على الوقف الأصحاب يختصرونها أو يحولونها إلى قولهم يحتمل وجهين أو يخرج فيها وجهان. وصاحب هذا الكتاب طبعاً ذكر أسباب توقف الإمام أحمد في المسائل، وذكر ألفاظه التي تدل على الوقف، منها قوله لا أدري سل غيري أو أجبن عنه، فهذه كلها ممكن أن نقول أنها من صيغ إطلاق الخلاف عند الإمام أحمد. وفي هذا الكتاب أيضاً ذكر أسباب إطلاق الخلاف عند الإمام أحمد رحمه الله، ونحن ذكرنا في أول مجلس من مجالس هذا الشرح ذكرنا أسباب إطلاق الخلاف عند الأصحاب، وذكرنا أن من أسباب إطلاق الخلاف عند الأصحاب هو أن المسألة توقف فيها الإمام أحمد فيطلق الأصحاب فيها الخلاف بقولهم يحتمل وجهين، فيكون فيمكن أن نقول أن من أسباب إطلاق الخلاف أن كل أسباب إطلاق الخلاف عند الإمام أحمد أو في كثير من أسباب إطلاق الخلاف عند الإمام أحمد هي نفسها أسباب إطلاق الخلاف عند الأصحاب رحمهم الله تعالى. هذا ما أحببنا أن نتكلم عليه في الصيغة الرابعة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع. نأتي إلى الصيغة الخامسة، وهي الكلام عليها سيكون إن شاء الله مختصرا. الصيغة الخامسة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع التي ذكرها الإمام المرداوي رحمه الله في المقدمة. قال الإمام المرداوي رحمه الله: وتارة يقول فعنه كذا وعنه كذا، كما قال في باب النذر، والمعروف من المصطلح أن الخلاف فيه مطلق. قول الإمام المرداوي وتارة يقول فعنه كذا وعنه كذا، هذه صورة إطلاق الخلاف، هذه هي صورة الصيغة الخامسة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع، هو أنه يقول فعنه كذا وعنه كذا، كما قاله في باب النذر، فذكر مكانها فأشار إلى مكان ورود هذه الصيغة، ثم حكم عليها وقال: والمعروف من المصطلح أن الخلاف فيه مطلق. الشرح المفصل: المسألة الأولى، هذه الصيغة لم ترد في المقنع إلا مرة واحدة في باب النذر، ولذلك قال الإمام المرداوي كما قاله في باب النذر، ولم يقل في باب النذر وغيره كما قاله في الصيغة التي بعدها، حيث قال في باب الإقرار بالمجمل وغيره. فالإمام المرداوي حينما قال هنا وتارة يقول فعنه كذا وعنه كذا كما قاله في باب النذر، حينما قال هذا قاله تمثيلا وحصرا، وتكلم عن هذه المسألة هنا عن استقراء، فلم يذكر موضعا آخر غير باب النذر، فكلامه هنا عن هذه الصيغة كلاما فكلامه هنا كلاما استقرائيا. وهذا غريب بألا ترد هذه الصيغة إلا مرة واحدة في المقنع، لأن هذه الصيغة أي فعنه كذا وعنه كذا، هذه الصيغة من الصيغ الشهيرة في إطلاق الخلاف، ولذلك قال المرداوي عنها: والمعروف من المصطلح أن الخلاف فيه مطلق. الموضع الوحيد الذي وردت فيه هذه الصيغة هو في باب النذر، في قول صاحب المقنع، قال صاحب المقنع: وإذا نذر صوم يوم يقدم فلان، أي قال نذرت لله أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم ليلا فلا شيء عليه، وإذا نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه، لأنه قدم في غير الوقت الذي نذره، هو نذر في اليوم فلا شيء عليه. وإن قدم نهارا فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر، وعنه أنه يقضي ويكفر سواء قدم وهو مفطر أو صائم. الشاهد أنه أطلق الخلاف، قال وإن قدم نهارا فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره وعنه أنه يقضي ويكفر، فأطلق الخلاف بعنه وعنه. أخيرا، أن الإمام ابن قدامة قلنا لم يستخدم هذه الصيغة إلا مرة واحدة في المقنع، ولكنه يستخدمها كثيرا، ولكن في حكاية الأقوال المرجوحة بعد تقديم قول. فمثلا قال في باب نواقض الوضوء الخامس، أي الخامس من نواقض الوضوء، قال الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وعنه لا ينقض، وعنه ينقض لمسها بكل حال. فقدم القول أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وعنه لا ينقض، وعنه ينقض لمسها بكل حال، يعني بشهوة وبغير شهوة. هذا أيها الأحبة ما أحببنا أن نتكلم عليه في الصيغة الخامسة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع، وهذا هو آخر ما أردنا الحديث عنه في هذا المجلس الرابع من مجالس شرح مقدمة الإنصاف.